خلي يخصى مكتم وتمنى القهر والبيوت تلك فيك جلالها. الله أكبر واشرقت شمس النهر يا الهنوف اللي لمع سلسلاها. يا رقبة الظبية يا عين الصقر يا شموخ المهره بخيالها. يا شموخ المهره بخيالها. قناة بندر العتيبي. يا ملاك الزينة يا ظبي عبر يا روان اللي تميل الحالها. خلي اخصامك تموت من القهر والبيوت تلقى فيك جلاها. الله اكبر واشرقت شمس النهر يا الهنوف الليل مع سلسلها. يا الهنوف الليل مع سلسلها. يا رقبة الظبية يا عين الصقر يا شموخ المهره بخيالها. أتي من الشمس ولا من القمر تاخذين النور من منجلها. خدك البراق براق المطر يوم لاح وحولت همالها. يوم لاح وحولت همالها. تاخذين من الزهر ريح الزهر مهرت بقفاياها وقبلها. في رموشك ضربة الموت الحمر والخدود مظللة بظلالها. وانت المجمول تامرني أمر يا روان اللي ما فيها مثالها. يا روان اللي ما فيها مثالها. يا ملاك الزينة يا ظبي عبر يا روان اللي تميل الحالها. خلي اخصامك تموت من القهر والبيوت تلقى فيك جلاها. الله أكبر واشرقت شمس النهر يا الهنوف الليل مع سلسلها. يا الهنوف الليل مع سلسلها. يا رقبة الظبية يا عين الصقر يا شموخ المهره بخيالها. أتي من الشمس ولا من القمر تاخذين النور من منجلها. خدك البراق براق المطر يوم لاح وحولت همالها. يوم لاح وحولت همالها. تاخذين من الزهر ريح الزهر مهرت بقفاياها وقبلها. في رموشك ضربة الموت الحمر والخدود مظللة بظلالها. وانت المجمول تامرني أمر يا روان اللي ما فيها مثالها. يا روان اللي ما فيها مثالها. يا روان اللي